ما خرج من السيارة يعني وجد الشاة حية فذبحها. إذاك تحل يحل إذا لك لا تحل وتكون لأهلها، إن كان ما هو بأهلها موجودين يغرمها لأهلها. رؤية المعراج ما سجلتها توا الله عنك الرسول لآدم في السماء شيء؟ أقول رأى إبراهيم في السابعة، النبي صلى الله عليه وسلم رأى إبراهيم في السابعة وموسى في السادسة وهارون في الخامسة وإدريس في الرابعة ويوسف في الثالثة وعيسى ويحيى في الثانية وآدم في الأولى. يدل يعني على فضلهم من كان في السادسة ومن كان في الخامسة، قد يحتج على الفضل رفعهم نوع من الفضل. صلى الله عليه. حديث سبرة بن معبد يستثر أحدكم الصلاة ولو زهر. لا بأس به. نعم. صلى الله عليه. ولما رجعت يقول هل يجيب علي أن تصلي تحية المسجد؟ تحية المسجد والوضوء سنة الوضوء جميع، يقول هل للوضوء وتحية المسجد، لكن يقول هل يجب سنة مؤكدة سنة للوضوء ودخول المسجد جميعا. عبد الله بن مغفل لما نهى قريبة صلى الله عليه وقال له أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى على خد ثم عاد قال والله لا أكلمك أبدا، هل هو من التشديد؟ هجره لأن تسهل بالسنة، تسهل بالسنة وعاد إلى المعصية. ما ذكره البخاري في الباب الذي قرأ يوم الأحد أن إبراهيم رآه بالسادسة يعني غلط بعض الروايات. نعم. هل يؤخذ من حديث عبد الله بن مغفل يعني الهجر بعض الإخوان حينما يقع في حد النواهي صلى الله عليه وسلم إذا أظهر المعصية يستحق الهجر إلا أن يتوب؟ قوله والله لا أكلمك أبدا لا. يعني ما دمت على المعصية. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا، رواه مسلم. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه، رواه أحمد وصححه ابن حبان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل، أخرجه الدارقطني. وفيه راب في حفظه ضعف، وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان وهو صدوق ضعيف الحفظ، وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح لابن عباس موقوفا عليه، وله شاهد عند أبي داود في مراسيله بلفظ ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله عليها أم لم يذكر، ورجاله موثقون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم، أما بعد، الحديث الأول حديث جابر فيه النهي عن صبر الحيوان، لا يجوز أن تقتل حيوان أن يقتل حيوان صبرا، بل يجب إحسان الذبحة، فلا تصبر الحيوانات ولا تتخذ غرضا كما تقدم، صبرها أن ترمى وحية ترمى بالعرب العصي أو ترمى بالنبل أو أشبه ذلك، ولا تذبح الذبح الشرعي، هذا هو الصبر الواجب ذبح الذبح الشرعي كما في هذه شداد بن أوس، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليحد ذبيحته، وقتلها بالنبل وغيره هذا من الصبر الحيوان لا يجوز ما دام مقدورا عليها، اما اذا لم يقدر عليها سمث الصيد تذبح ما تيسر. لما ند بعير على الصحابه في بعض الاحيان وادركه واحد من الشام قال هكذا ما ند عليكم اصنعوا به هكذا سمث الصيد يرمى، اما ما كان مقدورا عليه فلا يجوز صبره، لكن يذبح الذبح الشرعي بالنحر ان كان ابلا او بالذبح ان كان غير الابل، هذا هو الواجب. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين، حديث شداد بن أوس علمنا معناه أن الواجب أن تحد الشفرة وأن تراح الذبيحة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب إحسان كل شيء، فالإحسان في الصلاة في الصوم في الحج في المعاملات في بر الوالدين، في صلاة الرحم، في كل شيء، الواجب والإحسان في كل شيء حسب الشريعة، ومن ذلك الذبح والنحر. فالواجب أن يحسن في ذبحه ونحره، ويحد الشفرة ويلح الذبيحة، ولهذا كان يذبحها وهي ملقاة على جنبها، والإبل تنحر نحرا في محل الذبح، وتكون الشفرة حديدة جيدة حتى إذا طعن بها إذا يحصل بها المقصود من دون تعذيب، ولا يحدها وهي تنظر، يحدها بعيدة عنه عن نظر الدابة. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه. فإذا ذبحت ناقة أو بقرة أو شاة أو في بطنها شيء صار مذكى، حكم أمه، زكاته زكاة أمه، تباع هي وما في بطنها. أما الحديث الرابع عن ابن عباس المسلمك في اسمه إلى آخره هو حديث ضعيف، والمرسل لا حجة فيه، والموقوف لا حجة فيه، لأنه يعني معارض لحديث الآية الكريمة: الله أمر بذكر اسم الله، والرسول أمر بذكر اسم الله عند الذبح، عند الصيد وعند الذبح، فلا يجوز ترك التسمية. أما إذا تركها ناسيا أو جاهلا فلا حرج عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أما يتعمد تركها ويعلم الحكم الشرعي فلا يجوز، بل يجب أن يسمي ذكر الله، لأن الله أمر بذلك، أمره بالتسمية عند الذبح وعند الصيد، فلا يجوز تركها إلا إذا كان جاهلا أو ناسيا فليعفى عنه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفق الله الجميع. بارك الله فيك. حديث أبي سعيد الخدري: زكاة الجنين زكاة أمه، درجة تحليل. لا بأس به، لا بأس به. صلى الله عليه. من قال عفى الله عنك: إذا لقيت أمه وبقي حيا يذبح، إذا بقي حي يذبح. صلى الله عليك. بارك الله فيك. حديث: من جلس مجلسا لم يذكر الله اسم الله، لم يذكر الله جل وعلا، ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليه ابتلاء، فإن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم. درجة الحديث صلى الله عليه وسلم ما أعلم، لا بأس به. هل يكون هذا من الكبائر؟ صلى الله عليه وسلم هل يكون هذا من الكبائر؟ صلى الله عليه وسلم لا يجوز، ظاهر الحديث لا يجوز، أن أثرة حشرة يوم القيامة ظاهره أنه لا يجوز، بل يكون في مجالسه ما يذكر الله وإما يصلي على النبي أو يجمع بينهما ولا يغفر. هل هذا من الكبائر لما تحت المشيئة؟ لا لا، هو بلازم حتى المشيئة، هو بلازم من الكبائر. لبعض الأجهزة الكهربائية تصيد الحشرات وذا بالكهرب، ما حكمه؟ لا ما ينبغي، لا النار لا يعذب بها إلا الله، يعالج الحشرات بغير الكهرب، كهرب نار. ابن عباس: فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله. هذا ضعيف، هذا المستغير غير أسماء الله، أسماء الله السلام. نعم. بعض الحوام قبل أن يذبح الأضحية يسقيها ماء، هل لهذا الفعل أصل؟ أحسن الله إليك. والله ما أتذكر شيء، أقول ما أعلم شيء. وهل هم من الإحسان إليك؟ ما أذكر شيء، أقول ما أذكر شيء. لكن إذا كان ضميان من الإحسان إليك، إذا كان ضميان يعلم أنها ضميان هو بيذبحها، يعني أقول إذا كان يعلم أنها ضميان من الإحسان يسقيها. طيب، هل وارد في من لبس ثوبا جديدا هل هو ثابت؟ صلى الله عليه. نعم نعم. بارك الله عنك. الصلاة على السجاد التي فيها صور تصح، لكن ينبغي أنه لا يصلي عليها ولا لي فيها نقوش، يعني تشغله ولا السجاد يوطى عليها ولا يضر، لكن يصلي على محل سادة ما فيه صور ولا نقوش أفضل حتى لا يتسوش في صلاته. والمقصود بالنقوش عفى الله عنك يعني الألوان الأحمر والأصفر، النقوش اللي قد تسوش عليه يفكر فيها مثل ما قال النبي قصة أمر الخميس الذي صلى فيها. نعم. صلى الله عليه استقبل القبلة إذا رأني يذبح أفضل، يعني يستقبل القبلة أفضل. صلى الله عليه. لو سمى الشخص يعني عن الذي يذبح الذبيحة احتياط أنها ما يسمي الشخص هذا، يعلم ولا ما يعلمه؟ بعضهم مثلا ما يفهم العربية مثلا يجد في بعض المقاصد في العمل أنه يكون بعيد بينه وبين في الحواجز ويخشى أنه ما يسمي هذا العام المكلف بذبح الذبيحة تبع مؤسسة صلاة العمل، لو سمى احتياطا صلاة العمل هو عنده يعني لا يكون بينه وبين مسافة ولا يسمع من الإزعاج. لا لا سمع، ما ينفع ما ينفع، يعني يعلمه حتى يسمي ولا يذبحه، مثلا بعضهم مثلا يعلمه ولا يذبحه، وإذا تركها جاهل ما يضره. الله عنك. الأصل في هذا أنه مسلم القصاب هذا اللي موجود الآن في مسلخ الرياض، بعض الإخوان يعني يحتار ويقوم ويذبح يعني ذبيحة بنفسه. أحسن. أحسن الله إليك. لكن إذا صار في أمريكا فيه ما في غنم إلا عند واحد يهودي، في مسلم يروح يذبح عنده، ما يذبحه، يخلي اليهودي يذبح بس هو من بعيد يقول بسم الله الرحمن الرحيم. لم يحد يهودي بس الكتاب وهو قوله من بعيد بسم الله الرحمن الرحيم. لا يعلم اليهودي يقول بسم الله، يعلمه يقول بسم الله. يعني جاهز الشيخ؟ نعم. يعني اليهودي جاهز الشيخ؟ نعم. الكتاب لم يحد الكتاب هذا إلا المسلمين يهود ونصارى. صلى الله عليه. حديث من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له بعد المغرب 10 مرات. بعد الليل وبعد الفجر كذلك. وبعد الفجر صح. نعم لا بعدها طرق. يعني حفل الشواهد نعم. في يهودي كثير. لكن اللي ما يعمل به يا شيخ. نعم. حجتنا ما ثبت ما يعمل به يعني. لا لا السنة يعمل به. في شيخ في يهودي ونصارى بس هم ليس من أهل الكتاب، هم اسمهم يهودي ونصارى. زي المسلم ولا يصلي ولا يصوم ولا شيء ولا يؤمن بالله. يقول أنا مسلم. اليهود والنصارى ما يصلون. كيف؟ ما داموا يدينون بالنصرانية واليهودية فهم من أهل الكتاب. نعم ولكن هم ليس متمسكين بالكتاب. ما دام يدينون بها فهم من. باب الأضاحي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما وفي لفظ ذبحهما بيده وفي لفظ سمينين، ولأبي عوانة في صحيحه ثمينين بالمثلثة بدل السين، وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله أكبر. وله من حديث عائشة رضي الله عنها أمر بكبش النقرن يطوف في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به فقال لها يا عائشة هلم المدية، ثم قال اشحذيها بحجر، ففعلت ثم أخذها وأخذه فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح الأئمة غيره وقفه. وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا الباب الأضاحي. والأضاحي جمع أضحية ويقال ضحية، وأضاحي وضحايا. والضحية والأضحية هي الذبيحة اللي تذبح يوم عيد النحر، يذبحها الرجل عن نفسه وأهل بيته، يقال لها ضحية ويقال لها أضحية وهي سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيها، هي سنة. والسنة واحدة عن الرجل وأهل بيته، وإن ضحى بأكثر فلا بأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين كل سنة كما دل عليه أنس، كما دل عليه أنس المذكور، أحدهما عن محمد وآل محمد، والثاني عن موحد الله من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. والكبش هو الذكر من الغنم يقال كبش أملحين، يعني بياضا فيه بعض الكدر الأملح أقرن، هذه دل فضيلة أفضلية هذا النوع. وفي بعض الروايات سمينين، وفي بعضها ثمينين. السنة هي أن يختار الذبيحة الطيبة السمينة، وإذا كان الذبيحة كبشا أملح كما ضحى النبي كان أفضل، وإن ضحى بغير ذلك فلا بأس. ولهذا في بعض السنين ضحى بكبش يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد، يعني ليس بأملح خالص، يطأ في سواد يعني مبرك السواد يزيل السود شعرها سود، وينظر في سواد ما حول عينيها سود، ويبرك في سواد بطنها اسود دل على لا حرج يكون ابرق فيها بياض وسواد يكون اسود خالص يكون ابيض خالص ما في بأس. المهم ان يكون من الابل او البقر والغنم هذا السر المهم الضحيه تكون من الابل او من البقر او من الغنم سبع من البدنه او سبع من البقره او راس من الغنم هذه السنه عند الرجل واهل بيته وان ضحى باكثر فلا باس وكان يصلي وكان صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين احدهما عن محمد وال محمد والثاني عن هو احد الله من امه محمد عليه الصلاه والسلام والحديث الثاني حديث ابي هريره من كان له سعه ولم يضحي فلا يقربن مصلانا هذا الحديث رواه الجماعه رواه الائمه وقوفا على ابي هريره هذا الصواب والحديث ضعيف في اسناده عبد الله بن عياش القتباني وقد ضعفه جماعه ولا تقوم به الحجه فالحديث ضعيف مرفوعا وموقوفا والصواب ان الضحيه سنه ليست بواجبه وسنه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح اذا دخل عشر ذي الحجه واراد احد يضحي فلا ياكل من شعره ولا من اظفاره شيئا رواه مسلم قال ما اراد احد الضحيه بارادته فهو سنه الضحيه سنه لا واجبه واقلها واحده ذبيحه واحده عن الرجل واهل بيته وان ضحى ببدنه او بقره او كبشين او اكثر فلا باس والحديث الاخر حديث جندب يقال جندب وجندب تضم الدال وتفتح جندب بن سفيان وقال جندب بن سفيان في ان صلى الله عليه وسلم ذبح بعد الصلاه وقال من ذبح قبل الصلاه فليذبح اخرى مكانه هذا يدل على ان لا تجوز الضحيه الا بعد الصلاه اذا كان في بلد فيها صلاه فلا تجوز الضحيه الا بعد صلاه العيد ذبح قبل الصلاه فهي شاة لحم لا تجزي الضحيه والمشروع له يذبح اخرى مكانه اذا استطاع ضحي بغيرها ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاه فلا نسوها له ومن ذبح بعد الصلاه فلا باس وقال بالاقتبال ومن لم يذبح فليذبح لاسم الله يعني بعد الصلاه فالذي ذبح ضحيتها قبل صلاه العيد تكون شاة لحم ليس الضحيه فمشروع له ان يذبح غيرها نعم شيخ قول الرسول صلى الله عليه وسلم فليذبح شاة مكانها للوجوب احسن الله اليك الاصول الاستحباب المشروع للعلماء للسلام حتى لو كان قادر احسن الله اليك ولا ذبح الاستحباب قبل الصلاه السنه يذبح مكانها اخرى هذا السنه له يقول النبي يذبح اخرى مكانها هذا كل سنه يحج يبغى يضحي